بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات. أما بعد، فهذه هي المحاضرة التاسعة من محاضرات مقرر الفرائض للمستوى السادس بكلية الشريعة. وكنا في المحاضرات الماضية تكلمنا عن أصحاب الفروض بدءا من أصحاب الثلث ثم أصحاب الثلثين، وتوقفنا عند مسألة الجدات. وقبل أن نعيد الكلام في مسائل الجدات، أحب أن نستطرق في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى والمحاضرة التي تليها بجملة من الأمثلة التطبيقية حتى تساعدنا على ضبط وفهم أصحاب الفروض وكيف يرثون ما شرعه الله وقدره لهم. الذي أريده الآن من كل طالب أن يأخذ معه ورقة وقلما، وهو يشاهد الكلام ويشاهد العرض الذي سيكون حتى يكتب المسألة ويقوم بقسمتها من نفسه، فيرى أين موضع الخلل عنده حتى يقوم بتصحيحه. فإذا صحح موضع الخلل رجع فقسم المسألة مرة أخرى حتى تثبت لديه هذه المسألة. الأمر الآخر، إذا أراد الإنسان أن يعرف ويتمكن من قسمة مسائل المواريث لا بد أن يضبط الشروط ضبطا جيدا. أما أن يقسم المسألة خبط عشواء فإن هذا لا يجدي، بل إنه قد يورث شخصا لا يرث، وقد يعطي شخصا لا يستحق النصيب الذي أعطاه. ولهذا لا بد على كل طالب أن يضبط الشروط. وكيف يضبطها؟ كما قلت سابقا، أن يحفظها بطريقة واحدة ثم بعد ذلك يكثر من الأمثلة التطبيقية. لدينا إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة والتي تليها 20 مسألة. هذه 20 مسألة نستطيع أن نولد منها ونستنسخ منها أكثر من 100 مسألة، وهذا راجع إلى صفاء ذهن الطالب وقدرته على استنساخ مسائل من هذه الأمثلة. وسأحاول إن شاء الله تعالى أن كل مثال أستنسخ منه أكثر من مثال، بحيث أبين أن وضع الورثة كيف يتغير أو لا يتغير بدخول وارث أو بحذف وارث، حتى يستطيع الطالب أن يلم بالشروط والضوابط الخاصة بكل وارث. ولهذا لا بد أن يكون هناك قلم وورقة حتى يقوم الطالب بتسجيل كل ملاحظة يلاحظها في كل مثال حتى يستطيع أن يضبط، ثم بعد ذلك يقوم باختصار الشروط. فبدل أن يقول لعدم وجود المعصب وعدم وجود الفرع الوارث، يقول لعدم وجود المعصب ووجود الفرع الوارث، بمعنى أنه يختصر حتى في الكلام. فكلمة عدم يذكرها في أول شرط وهي منساقة إلى بقية الشروط. ولهذا يحاول دائما الطالب أن يضبط ثم بعد ذلك يختصر، لا يحاول أن يختصر قبل أن يضبط. ولهذا كثير من الطلاب يأتون ببعض الأوراق الخاصة بالملخصات التي تلخص الشروط وهو أصلا لم يفهم هذه الشروط، فكيف يضبط وهو لم يفهم؟ لا بد أولا أن يفهم، ثم يأخذ هذه الشروط قطعة قطعة، ثم بعد ذلك هو من نفسه يقوم بتلخيصها، لا يلخصها له غيره، هو من نفسه يقوم بتلخيص هذه الشروط. كل أصحاب فرض يقوم بتلخيص شروطهم، ثم بعد ذلك يذكر أمثلة ويراجع المادة التلفزيونية إذا كان لديه أي إشكال، أو بعض الكتب التي تعينه في هذا المجال. لكن أن يأكل من طبخ غيره فهذا لا ينفعه، لا بد أن يأكل من طبخه حتى إذا تذوق الطعام الذي طبخه هو يحس بالنقص الذي هو فيه، فإن كان زائد الملح قلله، إن كان يحتاج إلى نوع معين أوضعه، وهكذا. فلا بد لكل إنسان أن يضبط أموره بنفسه حتى يستطيع أن يضبط الفرائض. سنبدأ الآن بالأمثلة التطبيقية إن شاء الله تعالى، ومن خلالها يتبين إن شاء الله ويستطيع الطالب أن يستوعب هذه المسائل. أشير أيضا إلى أني حاولت قدر المستطاع أن يعني يشمل الكلام جميع الورثة سواء أصحاب النصف أو الربع أو الثمن أو الثلثين الذين أخذناهم في المستوى الماضي أو الورثة في هذا الفصل قبل أن نشرع في مسائل خلافية، لأن سيأتينا مسائل الخلاف في الجدات والمسائل في العصبة والحجب والتفصيلات، فنحتاج أن نضبط أصحاب الفروض حتى لا يبقى لدينا إشكال. ننتقل إلى العرض ونرى هذه الأمثلة تطبيقية كما قلت على أصحاب الفروض من المستوى السابق النصف والربع والثلث والثمن والثلثين وهذا الفصل أيضا حتى يكون الموضوع شاملا بإذنه تعالى. نبدأ الآن بالمثال والمسألة الأولى. هذه المسألة الأولى تقول رجل توفي عن زوجة وبنت وعم شقيق. هذا الرجل مات عن زوجة وبنت وعم شقيق، وقبل أن تقسم المسألة لابد أن تتخيل هذه الأسرة التي مات هذا الرجل. تخيل أن هذا الرجل قريب لك، توفي وترك زوجته وترك بنته وترك عمه الشقيق، حتى تعرف علاقة هؤلاء الورثة بهذا الرجل. الآن إذا أردنا أن نقسم وقد تصورنا من هذا الذي مات ومن ورثته ومن سيخرج ومن لا يخرج، سنستطيع بهذا أن ننظر في قسمة المسألة. فننظر الآن إلى قسمة المسألة كيف ستكون. هذه المسألة في جدول من باب التوضيح للمسألة. الزوجة نضعه في جدول، الورثة يكونون أسفل باب، الزوجة ثم البنت ثم العم. ننظر أن الزوجة نصيبها هنا الثمن. لماذا نعطي الزوجة الثمن؟ نعطيها الثمن لوجود الفرع الوارث. أين الفرع الوارث؟ الفرع الوارث هي البنت، هي الفرع الوارث للميت، ودائما سننسب إلى الميت، فنقول زوجة الميت ونقول بنت الميت، والعم الشقيق أي عم الميت الشقيق. فالزوجة هنا ستأخذ الثمن. تأخذ الثمن لماذا؟ لوجود الفرع الوارث الذي هو البنت. ننتقل الآن إلى البنت. ولاحظ هنا أني في الزوجة الآن لا يحصل لدي إشكال، إما أن أجد فرع وارث أو لا أجد. إن وجدت فرعا وارثا أعطيتها مباشرة الثمن، إن لم أجد فرعا وارثا أعطيها الربع، فلا أنظر إلى غير الفرع الوارث بالنسبة للزوجة حتى لا يحصل إشكال. ننتقل الآن إلى البنت. البنت في هذا المثال تأخذ النصف. لماذا أعطينا البنت النصف؟ ننظر في شروط البنت. قلنا في البنت أنها تأخذ النصف بشرطين. ننظر هل يتحقق الشرطان هنا أم لا. هل يوجد في المسألة معصب؟ من المعصب للبنت؟ قلنا الذكر من درجتها. من هو الذكر من درجتها؟ هو الابن. هل يوجد في المسألة ابن؟ لا يوجد ابن. إذن في هذه الحالة أنتقل للشرط الثاني. هل يوجد لها مشارك؟ من المشارك للبنت؟ المشارك للبنت بنت أخرى. هل يوجد في المسألة بنت أخرى؟ لا يوجد. إذن مباشرة أعطي البنت النصف، أعطي البنت النصف. لا أفكر في نصيب آخر، أبحث مباشرة عند وجود البنت، أبحث هل يوجد لها معصب؟ سأنقلها للتعصيب. هل يوجد لها مشارك؟ سأعطيها الثلثين. لا أحتاج إلى أي إشكال آخر، يعني لا أحتاج أن أطيل التفكير في مسألة البنت. البنت إما أن أجد معصب فأنقلها مباشرة إلى أن ترث التعصيب، أو أجد لها مشارك بنت أخرى فأنقلها مباشرة إلى الثلثين، غير هذا ليس لها نصيب. إما أن تأخذ النصف إذا كانت واحدة، أو الثلثين عند وجود المشارك، أو التعصيب إذا وجد المعصب. وقلنا أن المعصب للبنت هو الذكر من درجتها الذي هو الابن، أي ابن الميت. ننتقل للعم الشقيق. العم الشقيق وسيأتي في باب التعصيب إن شاء الله تعالى أن العم الشقيق يأخذ الباقي هنا لأنه أولى رجل ذكر. لا يوجد ذكر أولى من في المسألة، لا يوجد ذكر أولى من. فهنا الآن في هذه المسألة نلاحظ أن العم الشقيق أخذ الباقي لأنه أولى رجل ذكر. لو كان هناك رجل ذكر أولى منه فإننا قد نعطيه، فإنه إذا كان هناك رجل ذكر أولى منه كما سيأتي في باب العصبة وكيفية ترتيبهم فإننا سنعطيه الباقي ويسقط العم. هذا باختصار المسألة الأولى. نلاحظ هنا لو كان عندي بدل الزوجة ثلاث زوجات أو زوجتين أو أربع زوجات، لاحظوا الآن أني أستنسخ من المثال أمثلة، فهذه ميزة القلم والورقة مع الطالب. أقول لو كان هنا في هذا المثال بدل الزوجة ثلاث زوجات، الزوجة أو الزوجات يأخذن الثمن، الزوجة أو الزوجات يأخذن الثمن لا يختلف نصيبهن، سيشتركن في الثمن. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث. فنلاحظ أن كثرة الزوجات أو قلة ما أثر في المسألة، الزوجات يأخذن الثمن لوجود الفرع الوارث، لوجود الفرع الوارث. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة، إلى المسألة الثانية. المسألة الثانية، توفيت امرأة عن زوج وبنت ابن وأب، امرأة توفيت عن زوج وبنت ابن وأب، ماذا سنقسم، كيف سنقسم المسألة؟ قلت أولا لابد أن نتخيل هؤلاء الموتى، المرأة الميتة وورثتها، حتى نستطيع يعني دائما التخيل يفيدنا في أننا سنعرف كيفية إعطاء، كيفية علاقة الورثة بالميت، ومن ثم إعطائهم نصيبهم ومعرفة علاقتهم فيما بينهم. الآن هنا في الجدول الزوج سيأخذ الربع، لماذا نعطي الزوج الربع؟ لوجود الفرع الوارث. طيب أين الفرع الوارث في المسألة؟ يوجد بنت ابن، بنت ابن هل هي فرع وارث؟ قلنا أن تعريف الفرع الوارث هو أولاد الميت وأولاد بنيه، هي ليست من أولاد الميت، ليست ابنا ولا بنتا، لكنها من أولاد بنيه، لأن الأولاد يطلق على الابن والبنت، فهي بنت ابن الميت، إذن هي فرع وارث، فالزوج هنا سيأخذ الربع. ولاحظ أيضا أن في الزوج أبحث عن فرع وارث، لا أبحث عن غيره، لا أبحث عن أب، لا أبحث عن جد، لا أبحث عن أم. ولهذا قلنا في سبب الزوج أخذ الربع لم نقل لوجود الأب، قلنا لوجود الفرع الوارث التي هي بنت الابن. ننتقل الآن لنصيب بنت الابن. بنت الابن هنا أعطيناها النصف، لماذا نعطي بنت الابن النصف؟ ولهذا دائما إذا أردت أن تقسم المسألة فمن واقع تجربة لا بد أن تقسمها كأنك تشرح لغيرك، لا بد أن تقسم المسألة كأنك تشرحها لغيرك. لماذا؟ لأنه سيقل الخطأ بنسبة كبيرة جدا، لأنك عندما تقول ماذا أعطي البنت أنت ترسل إشارة إلى الذهن بسؤال، هذه الإشارة يعني تطلب جوابا، أنت ستجيب على هذا. ولهذا لو قلت الزوج أعطيه النصف، السؤال لماذا أعطي الزوج النصف؟ في الذهن إذا كنت تعرف الشروط لن يعطيك هذا الجواب، لن يقول أعطيه النصف لوجود الفرع الوارث، لا، سيقول لن يأخذ النصف، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، إذن سأعطيه الربع. ولهذا دائما حاول وأنت تقسم المسألة كأنك تشرحها لغيرك، كأنك أستاذ تشرح لطلابك، هذا يقل نسبة الخطأ بنسبة كبيرة جدا، لأن القسمة الصامتة هذه تورث الخطأ، تورث الخطأ. المثال، بنت الابن قلنا أعطيناها النصف، لماذا؟ أولا لعدم وجود المعصب، فلا يوجد في المسألة، لو لاحظنا المسألة هذه لا يوجد فيها معصب، لا يوجد ابن ابن، قلنا دائما أن المعصب للأنثى هو الذكر من درجتها، المعصب للأنثى هو الذكر من درجتها، فمعصب البنت الابن، معصب بنت الابن ابن الابن، معصب بنت ابن ابن هو ابن ابن ابن، معصب الأخت الشقيقة هو الأخ الشقيق، معصب الأخت لأب هو الأخ لأب. ولهذا لا يوجد في هذه المسألة ابن أب ابن ابن، فلهذا لا يوجد معصب. إذا لم يوجد مع بنت الابن معصب، سأنظر الآن هل يوجد مشارك أو لا يوجد، هل يوجد بنت ابن أخرى في المسألة أو لا يوجد. أبحث، المسألة أمامي ليس فيها بنت ابن أخرى، إذن بقي شرط واحد، هل يوجد فرع وارث أعلى منها أو لا، هل يوجد فرع وارث أعلى منها أو لا. فإذا لم أجد فرعا وارثا أعلى منها كما في المثال، لا يوجد فرع وارث، لا يوجد بنت ولا يوجد ابن، ففي هذه الحالة مباشرة أعطيها وأنا واثق، أعطيها النصف لعدم وجود المعصب، لعدم وجود المشارك، لعدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها. في مراحل متقدمة من الخبرة، يعني بعد كثرة التطبيقات وضبط الشروط، أستطيع أن آتي بشكل آخر فأقول بنت الابن، أول ما أبحث هل يوجد فرع وارث أعلى منها أو لا، إذا لم أجد فرعا وارثا أعلى منها فأنظر هل يوجد معصب أو لا يوجد معصب، إن لم يوجد معصب هل يوجد مشارك أو لا يوجد مشارك، في هذه الحالة مباشرة أعطيها النصف. لكن نحن نمشي على ضوء الشروط حتى تكون هناك في الذهن ترتيب لشكل الشروط وترتيبها وكيفية استخدامها وتطبيقها. الوارث الثالث في المسألة الأب. الأب أعطيناه هنا الباقي، والباقي هنا لأنه أولى رجل ذكر. طبعا هنا في هذا المثال مثلا الأب الأصل أن يأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، الأب هنا يأخذ السدس لوجود الفرع الوارث التي هي بنت الابن، ثم بعد ذلك يرجع فيأخذ الباقي لكونه أولى رجل ذكر. هنا اختصرنا لأن الباقي أكثر من السدس، الباقي هنا أكثر من السدس، سيبقى ربع كامل، فالباقي أكثر من السدس فقلنا له الباقي، له الباقي لأنه سيأخذ السدس والباقي. أما في مسائل كما سيأتي إن شاء الله نضطر لأن نقول أن الأب له السدس. لماذا؟ لأن المسألة عائلة، فلا بد أن يأخذ السدس، لأن لو قلت له الباقي فلن يكون له إلا أقل من السدس، ولهذا سيتضرر كما في زوج وبنتين وأم وأب. الأب هنا لا بد أن أقول له السدس، لأني لو لم أعطيه السدس أعطيت الباقي المسألة عائلة، فسيكون أقل من السدس، سيكون نصيبه أقل، ولهذا لا بد أن نقول في هذا المثال له السدس. أما هنا فالسدس سيعطاه ويبقى أيضا باقي، ففي هذه الحالة أقول له الباقي اختصارا. ننتقل الآن للمسألة إلى المسألة الثالثة. طبعا في هذه المسألة أيضا أستطيع أن أستنسخ أكثر من مثال، لو أخذت الأب وقلبته وجعلته جد يصح هذا أيضا، فيكون الجد له الباقي. بنت الابن لو أخذتها وجعلتها بنت أيضا يصلح هذا الأمر، في أن البنت لها النصف، لكن نحذف الشرط الثالث عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها، وهكذا، فنستطيع أن نستنسخ منه أكثر من مثال. المسألة الثالثة هنا تقول أن امرأة توفيت عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب، زوج للميتة، أخت شقيقة للميتة، وأخ لأب للميتة. لابد دائما أن أنسب إلى الميت، الذي هو المورث، إذن في هذه المسألة ننظر الآن، نقول زوج وأخت شقيقة وأخ لأب. الزوج سيأخذ النصف. لماذا أعطيت الزوج النصف؟ أعطيت الزوج النصف هنا لعدم وجود الفرع الوارث. ألا يوجد في المسألة فرع وارث؟ الأخت الشقيقة ليست فرعا وارثا، إنما فرع الوارث كما كررناه مرارا هم أولاد الميت وأولاد بنيه وإن نزلوا بمحض الذكور. فهنا ليس هنا لا بنت ولا بنت ابن ولا ابن ابن ولا بنت ابن ولا أولاد للميت ولا أولاد بنيه، فلهذا الزوج يأخذ النصف. إذن الأخت الشقيقة والأخ لأب ليس لهم تأثير على الزوج، إنما الذي يؤثر فيه فقط الفرع الوارث. ننتقل إلى الأخت الشقيقة. الأخت الشقيقة أعطيناها هنا النصف، لماذا أعطينا الأخت الشقيقة النصف؟ دائما هكذا الطريقة، وأنت تقسم في المنزل لا بد أن تكرر هذا السؤال، لماذا أعطيت هذا كذا؟ لماذا أعطيت الزوج النصف؟ لماذا أعطيت الأخت الشقيقة النصف؟ لماذا أعطيت الأخ لأب الباقي؟ لماذا أسقطته؟ لماذا أعطيته الربع الثمن؟ أي فرض أو فعل تفعله لا بد أن تلحقه بلماذا. فإن أجبت فاعلم أنك على صواب في الغالب، إن لم تجب فارجع فإنك لم تعطيه النصيب الصحيح. ولهذا بعض الطلاب يقول سأضع أي فرض قد يصيب وقد يخطئ، نقول لا، حتى في الجانب التصحيحي في جانب الاختبارات مثلا، لو أن طالبا الزوج فذهب فأعطى الزوج السدس، هذا ليس كمن جعل للزوج لم يعطي الزوج شيئا، من لم يعطي الزوج شيئا مصيبته أهون من أن يأتي شخص فيعطي الزوج السدس أو يعطيه الثلثين. لا شك أن هذا الطالب لا يفقه شيئا في الفرائض، ولهذا لو كان يفقه لما أعطى الزوج الثلثين أو أعطاه السدس أو أعطاه الثلث، لعلم أن الزوج إما أن يأخذ النصف أو الربع. ولهذا بعض إجابات الطلاب تدل على مستوى استيعابهم وعدم استيعابهم للفرائض، لكن بعض الطلاب يقول إن نفعت وإلا لم تضر. أقول لا، كل كتابة تكتبها إن لم تنفعك فقد تضرك، إن لم تنفعك فقد تضرك، ولهذا لا تكتب إلا شيئا أنت متأكد منه دائما. طيب الأخت الشقيقة هنا في المثال، ننظر الآن النصف، لماذا أعطينا الزوجة الأخت الشقيقة النصف؟ أعطينا الأخت الشقيقة النصف مكتوب الآن أمام الشاشة لعدم وجود المعصب. هل يوجد في هذه المسألة معصب؟ ننظر الآن، زوج ليس معصبا للأخت الشقيقة، الأخلاب ليس معصبا للأخت الشقيقة. لماذا الأخلاب ليس معصبا لها؟ لأنها أقوى منه، الأخت الشقيقة أقوى منه، هي أخت للميت من الأب والأم، أما الأخلاب فهو أخ للميت فقط من الأب، فلهذا من الأقوى؟ الأقوى هي الأخت الشقيقة، فليس الضعيف معصبا لها، ليس الضعيف الذي هو الأخلاب معصبا لها. طيب إذا من الذي يعصبها؟ الذكر من درجتها. من هو الذكر من درجتها؟ هو الأخ، هو الأخ الشقيق. لاحظوا أني دائما أكثر من التأكيدات والتنبيهات، كل هذه الأمور لا بد أن يقيدها الطالب، لا بد أن يقيدها الطالب. العلم صيد والكتابة قيده، فقيد إذن فقيد. طيب ننظر للشرط الثاني، الشرط الثاني عدم وجود المشارك. هل يوجد أخت شقيقة في المسألة أخرى؟ هل يوجد أخت شقيقة أخرى في المسألة؟ لا يوجد. طيب ننتقل ننظر هل الشرط الثالث متحقق الأولى، ولهذا دائما مرتبطة بضبط الشروط، مرتبط الأمر بضبط الشروط. الشرط الثالث، هل يوجد فرع وارث في المسألة؟ لا يوجد. لماذا؟ لو وجد أصلا فرع وارث لأعطينا الزوج الربع، لم نعطيه النصف. فهذا الشرط الآن سريع طيه، يعني انتهينا منه الآن، لأن لو كان موجود أصلا لم نعطي الزوج النصف، إنما أعطيناه الربع. الآن الزوج هنا معطى النصف، إذا لا يوجد فرع وارث في المسألة. ولهذا بعض الورثة شروطهم تختصر في شروط الورثة بعدهم، لكن هذا كله مع التمارين، مع التمارين يتم ضبط مثل هذه الأمور. ننتقل الآن إلى الشرط الرابع، وهو عدم وجود الأصل الوارث من الذكور. هل يوجد أصل وارث من الذكور في المسألة؟ لا يوجد أصل وارث، لا يوجد أصل وارث من الذكور، ليس فيه إلا زوج، والزوج ليس أصلا وارثا، إنما هو بسبب النكاح، والأخ لأب من الحواشي وليس من الأصول. إذا لا يوجد أصل وارث، لا يوجد أصل وارث في المسألة. إذا مباشرة أعطي الأخت الشقيقة، أعطيها مباشرة النصف. أنتقل الآن للأخ لأب. الأخ لأب ماذا أعطي في هذه المسألة؟ الأخ لأب عاصب، والعاصب يأخذ ما أبقت الفروض. فننظر هنا الآن، هل أبقت الفروض شيء أو لم تبق الفروض شيء؟ الآن الزوج أخذ نصف التركة، والأخت الشقيقة أخذت النصف الآخر، لم يبقى شيء من التركة، لأن الزوج أخذ نصفها والأخت الشقيقة أخذت نصفها. إذن الأخ لأب لم يأخذ شيئا، لم يبقى شيئا يأخذه الأخ لأب. ففي هذه الحالة، فهنا الأخ لأب لم يبقى له شيء، ففي هذه الحالة لا يأخذ شيئا لاستغراق الفروض أصل المسألة. لو كان هنا بدل الزوج زوجة، ففي هذه الحالة سيبقى ربع، سيأخذه الأخ لأب. لكن هنا الزوج أخذ نصف التركة، والأخت الشقيقة أخذت النصف الآخر، إذا لم يبقى شيء من التركة، فالأخ لأب سيسقط لاستغراق الفروض المسألة، ففي هذه الحالة لن يأخذ شيئا. أستطيع هنا مثلا أن أستنسخ من هذا المثال أمثلة، فأضع بدل الزوج زوجة، لكنها ستأخذ الربع بدل النصف، والسبب سيبقى لعدم وجود الفرع الوارث. أخت شقيقة، سيأتي أمثلة استنساخية لها إن شاء الله في المحاضرات القادمة، هذا ما تيسر إراده وبيانه في هذه المحاضرة، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.